وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقبل أن أستقبل أول اتصال وأول استفسار من إخواننا وأخواتنا، أود أن أطمئن إخواني وأخواتي بفضل الله تبارك وتعالى بأن قناة الرحمة قناة لها منهج ولها غاية ولها رسالة، وبفضل الله تبارك وتعالى القناة بإذن الله عز وجل لا تلتفت إلى الوراء، وإنما هي متجهة صوب هذه الغاية وصوب هذا الهدف في الوقت الذي نجل فيه، أشهد الله على ذلك وأنا على رأس العمل، نجل فيه كل إخواننا ممن يعملون في القنوات المباركة الأخرى التي تنصر دين الله سبحانه وتعالى. ولست أبدا أبدا، وأنا أقول وأعي ما أقول وسأسأل بين يديه عما أقول، ولست معنيا أبدا بمنافسة إخواني، وأنا لا أعرف ما يقال بالمنافسة الشريفة، لست معنيا بهذا على الإطلاق. ولذلك أنا أدعو الله عز وجل لكل إخواننا العاملين في القنوات المباركة الأخرى التي تنصر دين الله، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم، وأن يرزقناهم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال. وأنا أكرر وأقسم بالله على صدق ما أقول وسأسأل بين يديه عما أقول، لا يعنيني أبدا من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، ولا يعنيني من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. وأدعو الله لكل إخواننا من علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا وإخواننا من طلاب العلم، أسأل الله أن يزيدهم إخلاصا وتوفيقا وسدادا ورشادا. وقناة الرحمة ليست معنية على الإطلاق بالمنافسة، وإنما هي معنية بالعمل، معنية بالبلاغ، معنية بالصدق، معنية بصفاء المنهج، معنية بوضوح الغاية، معنية باحترام وتقدير الآخرين، معنية بالتكامل مع الآخرين وليس بالتنافس مع الآخرين. وإنما فليغرس كل مسلم صادق في حقل الإسلام، بشرط أن يكون الغرس غرسا صحيحا على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة الأطهار الأخيار. لا يعنينا أبدا إلا هذا، أردت أن أؤكد هذا وأن أبين هذا لإخواني وأخواتي. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع إخواننا التوفيق والفلاح والسداد والإخلاص، إنه على كل شيء قدير. آن الأوان أن نستقبل المكالمة الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا فيك فضيلة الشيخ. آمين يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي بعد كل صلاة باجي أسترجع أمور الطهارة، ألاقي نفسي نسيت حاجة، ببقى مش فاكرة نسيها صح ولا أنا عملتها ونسيتها، أعمل إيه؟ نسي حاجة في الصلاة؟ لا، في أمور الطهارة. في الطهارة. وكنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني، عاوز اعرف حكم الافرازات اللي بتنزل على المراه ايه. طيب حاضر، استقبل مكالمه اخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا، ربنا يبارك فيك يا رب. امين يا رب. ربنا يا رب يختم لك بخاتمه التوحيد والايمان. يعني انا شايفه سبحان الله، شايفه يعني ربنا اكرمك بحاجات كتير قوي يعني، فربنا يا رب يختم لك آمين التوحيد يعني عشان يكتمل فضله. آمين يا رب. آمين يا رب. طيب كنت هذه أسئلة كده. نعم تفضل يا أختي. المسجد الأقصى سمعت إن هو مجوف من تحته، يعني اليهود عملوا كده، فهل في حديث أو كده أو حاجة أخبر فيها النبي إن هو سيهدم يعني؟ حاضر. والسؤال الثاني عن، أنا عارفة طبعا حضرتك مشغول جدا، بس أنا بدعوك يعني أنت تقرأ، لحضرتك تقرأ منهج الفلسفة بتاع الثانوية العامة، علشان أنا شفت زميلاتي بيفتنوا انا بصراحه انا خفت على نفسي من الفتنه فسبت الماده وحاولت ماده تانية. في بنات بيفتنوا من زمايلي من البلاوي اللي فيه، يعني انا ما اعرفش هم ازاي فاهمين ان احنا في سن ما ينفعش ان يورد على دماغنا الفتن دي وبيقولوه. انا حافظه بفضل الله، حافظ المنهج. انا اشك اذا انا دبوس مش انا اشك اذا انا موجود وهرقليطه سوبرمينيدس والكلام الفاضي ده. طيب حاضر يا بنت، ربنا يسترك. ماشي، نستقبل مكالمه الاخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك شيخ محمد؟ اهلا وسهلا، بارك الله فيكم يا ابني. امين يا رب. وفي علمكم يا رب. امين. والبسكم ثوب العافيه والصحه. آمين. ان شاء الله وزادكم. آمين. نورا. امين. اللهم امين. في سؤالين. نعم. رجل يمتلك قطعه ارض ولا يستطيع بنائها، اعطاها لمقاول على شرط ان يبقى العماره اللي هتطلع هتبقى بالنص، واحد بالارض اللي هو صاحب الارض والمقاول اللي هيبني. المقاول لما يبني عشان يبني لازم يدفع رشوه عشان يطلع الترخيص بتاع البناء. صاحب الارض ملوش اي دعوه باي ماديات، هل عليه وزر؟ حاضر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في واحده يعني عقده على رجل بيعمل في إيطاليا، وطبعا المطاعم في إيطاليا غالبتها بالخمور والكلام ده، فهو بيشتغل هناك. فهو جه بنى بيت من هذا المال، فبعد ما عرف ان المال ده حرام عشان الخمر أقلع عن هذا العمل وبدأ يعمل فيه أعمال ما فيهاش خمور وما فيش فيها حرام. حكم المال الأولاني ده يعمل فيه إيه عشان يطهره؟ حاضر. ده السؤال، وجزاكم الله خيرا. وإياكم الله يبارك فيكم. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. أنت بخير الله يكرمك. وحمد لله على السلامة وبعد الشر عليك. آمين الله يسترك. يا أسد الأمة والله. والله ما حصلنا أرنب حتى. أعمل إيه؟ الله يبارك فيك. ليا سؤال بعد إذنك. تفضل. يعني قبل صلاة الجمعة. نعم. في سنة وبعديها في سنة ولا لأ؟ ولو سمحت في حديث بينهولي. حاضر. وعندي سؤال تاني. أنا ابن أختي لسه متوفي. هو نعم. كان تعبان بقاله 15 سنة وبيغسل يعني كلى وتعبان، فهو في المستشفى قال له مروحيني أصل أنا تعبان يما وبموت، ولو مت في المستشفى أنا مش هسامحك. نعم. فهي الكلمة دي مأثرة فيها، لكن هو الحمد لله حافظ القرآن وميت ومتشاهد وكل حاجة. قال لها روحيني لأن أنا لو مت في المستشفى أنا مش مسامحك، وهي زعلانة روحيني أموت على سريري. فالكلمة دي تعبها جدا جدا، وإيه رأي حضرتك فيها؟ وهو فعلا مات في المستشفى لأنه كان في العناية المركزة. طيب حاضر. يا ريت ترد عليا وبارك الله فيك يا رب، وادعي لأولادي بقى. ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وإياكم. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ محمد، ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. ليه كم سؤال بعد إذن حضرتك. نعم. ربنا يبارك فيك يا رب. صلاة النافلة في الحافلة. نعم. على غير سفر، في غير السفر تجوز أو لا؟ في غير السفر؟ أو كيف يعني تركب الحافلة في غير السفر إزاي؟ الحافلة باللغة العربية بقى عشان الشيخ. ما أنا بقول الحافلة هتركبها وهي في غير السفر إزاي؟ الدب التاكس أو الأوتوبيس أي حاجة، مش مش مش مش سفر يعني. يعني في داخل المحلة يعني. داخل المكان. تاكس مثلا داخل المدينة. أيوة. طيب حاضر. إذا أختي صلت في النافلة وإحنا عارفين إن النافلة على سفر. أي نعم. لقيتها بتصلي في التاكسي ولا بتصلي ليه؟ قالت لي ما يجوز إن نصلي النافلة. فإحنا طيب. اختلفنا في الحتة دي. إحنا طيب. عارفين إن هو على سفر. فهل يجوز إن إحنا نصلي النافلة في غير سفر وإحنا راكبين أي مواصلة؟ حاضر، جميل، سؤال جميل. نعم. ربنا يبارك فيك. السؤال كمان بعدين. كم سؤال يعني عشان. اتفضلي. لو في صلاة، لو في حد كان على سفر وهو بيكسر الصلاة. فعليه صلاة قضاء يعني ما صلاش. ورجع بلده، الصلاة اللي هي كانت قصر دي يصليها تامة ولا يصليها قصر؟ طيب حاضر، جزاك الله خيرا. سؤال كمان. نعم. الصلاة خارج المنزل بالزي الشرعي اللي يعني الأشرب بتاع النقاب بيبقى مربوط على الجبهة، هل إذا سجدنا نرفع الأشرب من على الجبهة ولا ما فيهاش حاجة إن إحنا نسجد والأشرب على قريتنا على جبهتنا؟ نعم حاضر. طيب حاضر، جزاكم الله خيرا ما شاء الله. طيب ماشي، نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ محمد؟ بخير حال الحمد لله. أنا أحمد، وإن شاء الله بإذن الله جزاك الله خيرا. والله إنني أحبك في الله جيدا. أحبك الذي احتني فيه. وأريد يا شيخ والله أن أسألك يعني عن سؤال يعني محير الإخوة هنا. إحنا مسافرين في ليبيا بس محير الإخوة هنا. تفضل. أسألك بالله يعني أن يعني هذا السؤال تأتيني بالدليل. الله يبارك فيك. تفضل حبيب. عن صلاة القصر. صلاة؟ نحن مقيمين هنا في ليبيا وفي إخوة بيقول لك إن لازم تقصر وفي إخوة يقول لك لازم تقيم. فإحنا في اختلاف. نريد يا شيخ جزاك الله خير الدليل يعني عشان نستريح. وفي إخوة هنا بيكسرون يقول لك يجب عليك أن تكسر. يا أنت يعني أنت من أنت لست من أهل ليبيا. على هذا اسمعني الله يكرم. أنت لست من. والله في حيرة. يا أخي. أنت لست من أهل ليبيا ومقيم في ليبيا وتسأل عن سفرك. الله يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة. والله إنني أحبك في الله وأرى لك يعني رؤيا كثيرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك. إنني أحبك في الله والله. طب أنا عاوز استفسر من حضرتك. والسؤال الثاني. طب لا خلينا في الأولاني بس. الأخ اللي حلف بالطلاق عليه الطلاق. طب خلاص ماشي. والله. هات يلا ماشي. بقول لحضرتك سمعني. والأخ اللي حلف بالطلاق وباليمين ما هي كفارة الطلاق وكفارة اليمين؟ وجزاك الله خيرا. طيب حاضر. جزاك الله خيرا. إن شاء الله سأجيبك أنا على ما فهمته منك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الصبر. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم فضل. السلام ورحمة فضل. الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد وبياك يا رب وجعل الجنة مثواك يا رب العالمين يا رب. وزادك فهما وأنار الله وجهك وقلبك وكل ما تقول في ميزان حسناتك يا رب وثبت الله على ضرب الحق خطاك يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب. لو سمحت شيخ محمد عندي أسئلة كنت نعم. قلت لحضرتك يوم الاثنين بس حضرتك ما جاوبتش عليها. أنا بإذن الله عز وجل كما وعدت سأشرع غدا بإذن الله في الإجابة على ما تبقى من الأسئلة في حلقة الفتاوى من الاثنين الماضي. سأشرع بالإجابة عنها غدا. يعني ما نقولهاش النهاردة؟ لا لا لو حضرتك كنت سألاني وما جاوبتش هجاوبك بكرة. طيب بالله عليك يا شيخ محمد في واحد اسمه الحاج دياب بيحبك جدا وهو مريض فأدعي له بالشفاء. أسأل الله له الشفاء ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. سأجيبك غدا بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ بارك الله فيك. وإياكم. لدي لو سمحت سؤالين. تفضلي. السؤال الأول ما حكم ارتداء المرأة للقفازات؟ ليه؟ وهل هو بدعة؟ نعم ما حكم ايه؟ ما حكم المرأة في ارتداء القفازات؟ القفازين وهل هو بدعة؟ والسؤال الثاني هل يجوز تقبيل القرآن الكريم؟ حاضر. وأريد منك أن تدعو لي ولبنات تونس هنا بالثبات على الدين وعلى الحجاب لأننا نواجه مشكلة في الحجاب. أسأل الله أن يستركنا في الدنيا والآخرة وأن يثبتكن وأن يحفظ إخواننا وأخواتنا في تونس وفي كل بلاد المسلمين. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب سأتوقف عند هذا الحد لا لأجيب على الأسئلة وإنما لأن الوقت قد انتهى وبإذن الله تبارك وتعالى سأجيب على ما تبقى أيضا يعني من أسئلة الليلة أو سأجيب على أسئلة الليلة بإذن الله تعالى في حلقة الفتاوى غدا بإذن الله عز وجل. لنا لقاء غدا في الفتاوى لمدة ساعة ونصف كاملة. سأحاول جاهدا بإذن الله جاهدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أجيب على أسئلة الأسبوع الماضي التي لم أستطع الجواب عليها وسأجيب أيضا على أسئلة هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الفتاوى غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. أرجو من إخواني وأخواتي ممن لم يستمعوا الجواب على أسئلتهم الليلة وعلى أسئلة الأسبوع الماضي أن ينتظرون غدا في موعد برنامج فتاوى الرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنة النعيم مع سيد النبيين. وأدعو لكم بكل خير وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.